بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نبدأ الليلة بمشيئة الله في جزء ثاني من قصة الأحنف بن قيس رضي الله عنه، جزء ثاني. فهذه القصة كان لها جزئين. الجزء الأول كان فيه حلم الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وكيف أنه يعني كان سببا أساسيا في إسلام قومه والأخذ بأيديهم إلى طريق النجاة. ثم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة المباركة، فكانت وساما وشرفا له رضي الله عنه. في هذه الفقرة نتناول الأحنف بن قيس وكيف كان يتتلمذ على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالأحنف بن قيس رضي الله عنه كان من أشهر معلميه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم بقية هذه المدرسة العمرية كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يتخيل مثلا واحد لما يكون أستاذه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو المعلم الأول بالنسبة له في هذه المدرسة. ثم بقية أصحاب النبي وكبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين يعلمونه ويربونه ويهتدي على أيديهم رضي الله عنه، فكيف يكون الأحنف بن قيس رضي الله عنه؟ فبداية هذه القصة، يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن هذا الغلام والله هو السيد، وإنه سيد أهل البصرة. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه بيشهد لهذا الغلام وهو صغير السن أنه سيكون له سيادة وقيادة وإمارة وله صولة ودولة في العالم الإسلامي، فيبشر بأن هذا الغلام سوف يكون له شأن عظيم في المستقبل. ثم يرجع التاريخ ويقول: نحن الآن في أوائل خلافة الفاروق نضر الله وجهه. في خلافة الفاروق يعني بعد موت الصديق رضي الله عنه بعام أو عامين، بدأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبث جنوده وجيوشه في كل مكان، يفتح الفتوحات الإسلامية العريضة. يقول: وها هم أولاء الأنجاد الأمجاد، رهط الأحنف ابن قيس من بني تميم، يمتطون صهوات الخيول الصافنات. يقول هؤلاء الأنجاد، من هم الأنجاد؟ يقول مثلا إيه: وها هم أولاء الأنجاد. من هم الأنجاد؟ الأنجاد دي زي إيه؟ الشجعان، الشجاع. ولكن هي أعلى أم الشجاع أعلى؟ الشجعان أعلى أم الأنجاد؟ الأنجاد أعلى. الأنجاد هو الشجاع الذي يفعل ما يصعب على الغير أن يفعله. الأنجاد هم الشجعان الذين يفعلون ما يصعب على الغير أن يفعله. يعني يقول لك أنت شجاع، يبقى دي إيه؟ يعني وصف أقل من أن يقول لك أنت من الأنجاد. يعني الشجعان الذين لا تقف أمامهم عقبة ولا صعوبة ولا مشقة، بل يتعدون هذه الأمور ويتجاوزون كل هذه العقبات. فالأحنف بن قيس رضي الله عنه عندما يتوجه فريق من قومه للانضمام إلى قيادة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلا يخرج معه الضعفاء أو الذين لا يستطيعون أن يبذلون، بل يخرج معه الأنجاد، الأبطال، الشجعان الذين لا تقف أمامهم عقبة ولا صعوبة، ويتقلدون سيوف الرقاق المرهفات. طبعا يلتطون صهوات الخيول الصافنات، والخيول الصافنات هي الخيل القوية المتينة والتي تقف على ثلاثة أرجل، التي تقف على ثلاثة أرجل. يعني رجلها مقطوعة؟ الرجل الرابعة دي مقطوعة؟ لا، مش مقطوعة على حاجة، لكن فرس يقف على ثلاثة أرجل ويرفع الرجل الثالث الرابعة، هذه تسمى خيول صافنات، تكون في وقت راحة ودعة وهدوء، وفي نفس الوقت لا يقف هذه الوقفة إلا الفرس أو الجواد القوي المتين الذي يستطيع أن يحكم نفسه. فهذه الخيول وهذه الأبطال وهؤلاء الأبطال الذين يمتطون ظهور هذه الخيول يتقلدون السيوف الرقاق المرهفات، سيوف لامعة، سيوف قوية، سيوف مستعدة للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، ويرحلون عن منازلهم في الأحساء ونجد ميممين وجوههم شطر البصرة، يتوجهون إلى البصرة. فين البصرة؟ في العراق طبعا. يتوجهون ليه بقى العراق ولماذا البصرة؟ لماذا يذهبون إلى البصرة؟ لماذا يذهبون إلى البصرة؟ تفتكر رايحين البصرة ليه؟ لماذا لم يذهبون إلى المدينة؟ لأنها كانت مقر انطلاق الجيوش، مقر انطلاق الجيوش. يعني عمر الخطاب رضي الله عنه جعل قيادة الجيوش وانطلاقها من البصرة، فكانوا يتجمعون هناك وينطلقون من هناك. إذن البصرة لها تاريخ عريق، ولذلك أعداء الإسلام حينما يضربون العراق ويدخلون البصرة فهم يعرفون أن لها ماضي. من البصرة انطلقت الجيوش إلى بلاد فارس وإلى بلاد الروم وإلى العالم بأسره. من البصرة تحركت الجيوش إلى أرجاء العالم، في أفريقيا وفي آسيا وجنوب شرق آسيا وفي دول أوروبا، إلى هذه الأماكن كلها انطلق الجيوش المسلمين من البصرة. ولهذا عندما يأتي العدوان ويأتي ويدخل البصرة فإنه يحطم رمز عظيم جدا، رمز كان يعتبر مقر لخلافة إسلامية، رمز كان يعتبر مقر لدولة إسلامية عظمى سادت العالم بأسره في قرون عظيمة وقرون طويلة. فإذا هذا الاحتلال له مغزى، ليس كأي دولة، ليس كأي مكان. ولذلك هذه البلاد وهذه الأماكن أماكن عريقة لها تاريخ، تاريخ إسلامي، ليس تاريخ فرعوني وليس تاريخ يعني نحتفل به هكذا، ولكن حينما نذكر أنه تاريخ فهو تاريخ لأمتنا، تاريخ لديننا، تاريخ لإسلامنا، تاريخ لبذل هؤلاء الأجداد الذين بذلوا وتحركوا وانطلقوا من مكان إلى مكان، يتجمعون في البصرة ويخرجون إلى أرجاء العالم، يفتحون العالم ويتصلون بعمر بن الخطاب وهو في البصرة رضي الله عنه، يريدون الانضمام إلى جموع المسلمين المحتشدين هناك في البصرة. كانت تتجمع جيوش المسلمين مركز، ومن هذا المركز تبدأ انطلاقة الجيوش، جيوش. إذن الدولة الإسلامية لم يكن لها جيش واحد، بل كانت لها جيوش كبيرة عظيمة، وكانت هذه الجيوش لا إقليمية فيها. مش يقولك مثلا احنا بلدنا يبقى لنا جيش بس في بلدنا والبلد اللي جنبنا ليها جيش كمان في بلد، لا، الجيوش تأتي من كل مكان، كل من يستطيع ان ينضوي ويدخل تحت لواء العمل في سبيل الله والجهاد في سبيل الله كان يأتي ويذهب ويتجمع في جيش كبير يتحرك الى البصرة، يسلم نفسه هناك، وهناك يقسم الناس الى جيوش اخرى. يعني بلدك بحالها دي تبقى فرقة، بلدك بحالها دي ممكن تبقى سرية في جيش، ممكن تبقى جزء من جيش بلدك بحالها، يعني مثلا بني تميم هذه بأسرها تكون جزء صغير من الجيش حتى يرى كيف يكون بذلهم وجهادهم وبلاؤهم في هذه المعركة. فكانت الجيوش تنطلق من كل مكان، كل بقعة من بقاع العالم كانت ترسل الجنود تشترك في جيش الأمة الإسلامية، وهذا الجيش الضخم الكبير يقسم إلى جيوش، وهذه الجيوش تنطلق إلى أماكن شتى. تجد في لحظة واحدة خمس جيوش تتحرك، مثلا واحد هنا واحد هنا، خمس جيوش. اليوم أعظم دولة في العالم لا تستطيع أن تحارب على جبهتين في آن واحد، أعظم دولة في العالم. يعني شوف أنت لو حسبت بالحسابات المادية أقوى دولة لا تستطيع أن تفتح جبهتين في آن واحد، لا أحد يستطيع. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح أكثر من جبهة في آن واحد، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفتح بالخمس جبهات في آن واحد، مش جبهة ولا اثنين ولا خمس جبهات في آن واحد يكونوا منطلقين. وتذكرون أيضا في معركة فتح بيت المقدس وتحرك جيش أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كان خمس جيوش كانت خارج جيش أبو عبيدة انضمت إلى جيش أبو عبيدة، ولاحق بها جيش سادس كان جيش خالد بن وليد رضي الله عنه، يعني ست جيوش مع جيش بيحارب اللي هو جيش أبو عبيدة، يعني سبع جيوش كانوا بيحاربوا في أماكن متعددة ويتجمعون لفتح مكان واحد. إذن كان المسلمين ينتشرون في العالم بأسره، يفتحون هنا ويفتحون هنا حتى يحررون هذه البلاد من رق العبودية لغير الله تبارك وتعالى، حتى يرفعوا فيها راية لا إله إلا الله ويعبدون الناس لله تبارك وتعالى. المهم أنهم ذهبوا ييمموا وجوههم إلى هذه المدينة إلى البصرة، يريدون الانضمام إلى جموع المسلمين المحتشدين هناك تحت قيادة عتبة ابن غزوان رضي الله عنه. قيادة جيوش كثيرة، لكن من سيقود هذه الجيوش؟ القائد العام لهذه الجيوش كان عتبة ابن غزوان رضي الله عنه لقتال الفرس جهادا في سبيل الله، وكأن الدولة أعلنت أنها ستحارب الفرس، ستحارب الفرس. فتجمعت الجيوش من كل مكان، اليمن تبعت، المدينة تبعت، العراق يبعت، مصر تبعت، كل مكان في جيش إسلامي يرسل هذا الجيش إلى البصرة، يتجمع في البصرة ليحارب بعد ذلك بلاد الفرس. أين هي بلاد الفرس؟ اللي هي إيه دلوقتي؟ اللي هي إيران، اللي هي إيران، بلاد فارس هذه إيران، بلاد فارس. يبقى البصرة قريبة من إيران ومش قريبة؟ إذا التجمع في البصرة أمر طبيعي ويعتبر تكتيك عسكري مضبوط، أن يتجمع قريبا من الموقع الذي يريد أن يحاربه ويهاجمه، فهو يتجمع في البصرة وبعد ذلك يكون المسافة بينه وبين حدود إيران بسيطة ويسيرة، سهل أنه يتحرك بجيوشه الجرارة ويدخل إلى بلاد فارس. بلاد فارس كانت عظيمة وعريضة، لم تكن هي البقعة التي تحتلها إيران الآن فقط، ولكن كانت مسافة شاسعة كانت تنتشر فيها مملكة فارس. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يهاجم هذه المملكة وأن يكسر ويحطم هذه الأوثان وأن يدخل هذه البلاد ويرفع فيها راية الله تبارك وتعالى بعدما كانت تعبد النار. الفرس هؤلاء كانوا يعبدون النار، كانوا عبدت أوثان وعبدت نار والعياذ بالله. فتجمع هذا الجيش بقيادة عتبة بن غزوان رضي الله عنه لفتح بلاد فارس، وطلبا لما عند الله تبارك وتعالى من حسن الثواب. إذن يقاتلون في سبيل الله عز وجل، يبتغون حسن الثواب من الله تبارك وتعالى. هذه الجيوش التي تتحرك لماذا تتحرك؟ أولا إن هي واضحة، جهاد قتال في سبيل الله. ماذا يريدون؟ وجه الله تبارك وتعالى. لا يريدون متاع من الدنيا، لا يريدوا أبار بترول، لا يريدوا حدود، لا يريدوا صلوات، لا يريدوا الكنوز، لا يريدوا هذا، وإنما يريدون وجه الله تبارك وتعالى. يفتحون هذه البلاد ليساعدوا الناس على الخروج من الظلمات إلى النور، يأخذون بأيدي الناس ليخرجوا من نير العبودية وظلم الناس لبعضهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى. فهؤلاء العباد يفتحون هذه البلاد ويفتحون قلوب العباد حتى يأخذون بأيدي الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى. فهم يبتغون وجه الله تبارك وتعالى، يرجون حسن الثواب من عند الله عز وجل، الإخلاص وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. وكان معهم فتاهم الأحنف ابن قيس، كان معهم الفتى مين؟ أحنف ابن قيس، فتى صغير في السن ومع ذلك يدخل في جيش عرمرا ضخم كبير سوف يقاتل بلاد الفارس، بلاد الفرس كلها، ومع ذلك يخرج هذا الفتى. يعني تخيل كده واحد مثلا عنده 15 سنة مثلا ولا حاجة وراح يقاتل الإمبراطورية العظمى وقتها، كان الإمبراطورية كبيرة، إمبراطورية الفرس وإمبراطورية الروم، من أكبر الدول وقتئذ الفرس والروم. تخيل أن هذا الجيش يخرج فيه شباب في سن 14 من العمر والخامسة عشر من العمر، هؤلاء يخرجون لقتال الأعداء. إذن هذه الأمة أمة قوية حتى في شبابها وفي أبنائها، لا نقول هؤلاء أطفال لا يعود، لا، بل إن أطفال المسلمين يومئذ كانوا يعرفون الإسلام وكانوا يحملون الإسلام وكانوا يتمنون أن لو يقاتلوا في سبيل الله. وهذا فتى من فتيان الأمة الإسلامية يدخل في جيش عظيم ليقاتل في سبيل الله تبارك وتعالى، ألد أعداء الله عز وجل هؤلاء الفرس. وفي ذات يوم تلقى عتبة ابن غزوان كتابا من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يأمره فيه بأن يرسل إليه 10 من صلحاء عسكره وأحسنهم بلاء في القتال ليقف منهم على أحوال الجيش وليتملى مما عندهم من رأي ومشورة. بعد مرور الأيام ودخول الجيوش بعضها في بعض، جيوش المسلمين كلها تجمعت، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يعرف خط سير المعركة، كيف تسير المعارك مع الفرس، كيف هو حال جند المسلمين. إذا يريد أن يتابع العمل عن قرب، يريد أن يسأل عن أحوال المسلمين، الجنود، القادة كيف هم، يريد أن يعرف أحوال الحرب، كيف يكون الحرب مع العدو، يريد تقرير صحيح، تقرير دقيق لا عوج فيه ولا مبالغة فيه. طبعا في هذه الآونة التقارير يعني سرعان ما تكتب، أكثر حاجة تكتب النهاردة تكتب إيه؟ التقرير. أقول لك أي عمل تقول مثلا عايزين تقرير عن العمل ده، يقول لك حاضر حاضر مفيش، لأ حاضر، وكتب تقرير جميل جدا كله إيجابيات، كله تمام يا ريس، مش كده؟ كله تمام، كله تمام تمام تمام تمام، مفيش أي حاجة سلبية، لا سلبيات، أي عمل يخلو من السلبيات لابد أن أنت تشك فيه. مش معقول يكون عمل كامل بنسبة 100%، لابد حتى يكون له سلبية واحدة، لكن عمل يخلو من السلبيات تماما هذا الإنسان يشك في كاتب هذا التقرير. فعمر الخطاب رضي الله عنه لا يعتمد على التقارير الورقية، مش بعت لي ورقة مكتوب فيها التقرير وعايز أعرف الأحوال. عمر الخطاب رضي الله عنه ماذا يفعل؟ يبعث ليطلب 10 من الجيش، ولكن أي 10؟ 10 من صلحاء الجيش وأحسنهم بلاء، صلاح وحسن بلاء. انظر من الذي سيقيم، من الذي سيستشيره عمر، من الذي سيأخذ برأيه عمر رضي الله عنه؟ الصلحاء الذين حسن بلاؤهم، إنسان عنده صلاح وتقوى، عنده صلاح وحسن عمل، هذه الأخلاق لابد أن تطبق إلى سلوك. حسن الخلق شيء جميل، ولكن أين هو على الواقع؟ الصلاح أخلاق خلق طيب، لكن أين هو على الواقع؟ لابد أن يترجم الصلاح إلى واقع، لابد أن تطبق الأخلاق الحميدة كلها إلى واقع، لابد أن يطبق. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبحث عن الصلحاء الذين يحسن بلاؤهم، الذين يحسن عطاؤهم ويحسن بذلهم. طلب 10، لم يطلب 1 أو 2 أو 3، ولكن 10. لماذا 10؟ افتكر لماذا 10؟ نسمع. لماذا يطلب 10؟ لماذا لم يكتفي ب1 أو 2 أو 3؟ كفاية 10. يلتزم الكذب، عدم تواطؤهم على الكذب، يصعب تواطؤ 10 على الكذب، مش ممكن 10 يألفوا قصة، مش كده؟ مش ممكن 10 يتفقوا على كذبة، لابد لو كذبوا هيبقى في خلل، مش ممكن، لكن ممكن 2 3 يتفقوا على قصة، يتفقوا على كذبة، هنقول له كذا وهنقول له كذا، اتفقوا خلاص، ده يحكي القصة وده يحكي القصة شبه بعضها. لكن لما 10 يحكوا القصة أكيد في خلل هيحصل، لو في كذب يبقى أكيد في خلل هيحصل. إذا عمر الخطاب يختار 10 حتى يسمع تقرير دقيق من الرعية، ممن يقاتلون فعلا في ساحة القتال. عمر الخطاب رضي الله عنه يطلب 10 من الصلحاء الذين حسن بلاؤهم، ما قالوش ابعت لي 10، ولم يعطي لهم مواصفات، ولكن حدد مواصفات هؤلاء 10. صلحاء عندهم تقوى، عندهم إخلاص، عندهم حب لدين الله عز وجل، عندهم بذل وحسن بلاء، يبذلون، يقاتلون، يضحون، عندهم خبرة، عندهم تجربة في ساحة القتال. عمر بن الخطاب لا يحب أن يسمع الهتافات، لا يعجبه الهتيفة، الذين يصفقون ويهللون بالروح بالدم ليبديك يا فلان، عمر لا يريد أن يسمع هذا، ولكن يريد أن يسمع تقريرا دقيقا وافيا من الجند حتى يطمئن على حال جيشه ومستقبل هذا الجيش في هذه المنطقة. ولذلك يبعث في طلب هؤلاء 10 صلحاء ويحسن بلاؤهم. وفي الحال لابد أن يختار هؤلاء 10. عمر الخطاب رضي الله عنه حينما يبحث عن الذين سوف يسمع رأيهم، لابد أن يكونوا هؤلاء 10 ممن مارسوا العمل. لم يطلب 10 يجلسون في غرفة القيادة ولا يجلسون بعيدا عن ساحة القتال، ولكن طلب عشرة قد احتكوا بالمعركة، بذلوا في المعركة، نبلوا إلى ساحات المعركة حتى يستطيعوا أن يحسنوا وصف المعركة. عمر الخطاب رضي الله عنه يريد أن يسمع وصف المعركة من 10 أفراد، من 10 زوايا. لماذا؟ أنت حينما تسرد لي رؤيتك عن المعركة، تسرد ما رأيت، تسرد ما ترى، اللي جنبك يسرد زاوية أخرى، اللي جنبك يسرد زاوية أخرى. إذن عندما 10 يسردون 10 زوايا، إذن هو يحيط بالمعركة رؤية، يحيط علما بالمعركة، لا ينظر للمعركة بعين واحدة، ولكن ينظر لها بعشرة أعين. شاف المعركة من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، بوجهة نظر كل واحد يرى المعركة. لماذا يفعل عمر رضي الله عنه هذا كله؟ حتى يستطيع أن يصدر القرار المناسب، يصدر القرار المناسب. استمروا في المعركة، انسحبوا، تحتاجوا إلى دعم، لا تحتاجون إلى دعم، يقرر شأنه وأمره رضي الله عنه في هذه المعركة. فعتبة بن غزوان فوجئ بهذا الكتاب من عمر بن الخطاب، يأمره فيه بأن يرسل إليه 10 من صلحاء عسكره وأحسنهم بلاء في القتال، ليقف منهم على أحوال الجيش المتابعة. لماذا؟ لأن هذه هي الرعية، هذه هي الرعية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهو يريد أن يطمئن على الجنود. مين النهاردة بيطمئن على الجنود؟ مين النهاردة بيطمئن على الجنود؟ ده الجنود بيتاخدوا ترموا في أي حتة، لا أحد يسأل عنهم، لا طعام ولا شراب ولا مأوى. الجنود يعني يذوقون الأمرين من بلادهم ومن قادتهم، ولا أحد يهتم بهم، ولا أحد يراعي ظروف هذا الجند، لا أحد يهتم بهم. بالله عليك كيف هؤلاء يقاتلون في سبيل الله؟ ولا أحد ينظر إليهم، ولا أحد يحترمهم، ولا أحد يقدرهم، ولا أحد يعتني بهم. أنت انظر إلى أي مجند من المجندين، سألوا إيه حال الوضع، كيف يكون التجنيد عندكم، كيف تكون الخدمة، ما تجد إلا يسب ويلعن في اليوم الذي دخل فيه هذا التجنيد. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا يرى فيه خير، لا يرى فيه خير. عمر الخطاب كان يسأل عن حال الجن، عايز يعرف الأحوال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ليقف منهم على أحوال الجيش، وليتملى مما عندهم من رأي ومشورة. يتملى مما عندهم من رأي ومشورة، يعني عايز يملى نفسه، يسمع ويشوف كل الزوايا، ويسمع رأيهم ومشورتهم، بماذا يشيرون، ما الذي يحدث الجند. ممكن القائد عتبة رضي الله عنه لا يرى بعض الزوايا، لكن عندما تصل صورة المعركة كلها وصورة الجيش كله إلى عمر بن الخطاب، يمكنه أن يدرك الخلل، ويمكنه أن يدرك مواطن النقص، ثم يعالج هو هذه المواطن بنفسه. انظر، قائد الدولة يشارك في المعركة، كيف يشارك في المعركة؟ بأن يرسل إلى قائد الجيش بإحضار هؤلاء 10، يسمع منهم تفصيل دقيق عن المعركة حتى يبدي رأيه رضي الله عنه في هذه المعركة. فصدع عتبة بالأمر، وجهز 10 من صفوة رجاله، وجعل بينهم الأحنف ابن قيس، ووجههم إلى المدينة. عتبة رضي الله عنه ماذا فعل؟ صدع بالأمر. يعني إيه صدع بالأمر؟ عايز واحد يقول لي صدع بالأمر ويقول لنا استفاد منها إيه؟ فصدع بالأمر، خد بالك، أول ما جاء الأمر صدع بالأمر، امتثل إليه، نفذ الأمر مباشرة، نفذ الأمر مباشرة. بس خد بالك، صدع بالأمر معناها أنه هو فهمه وأعده ونفذه. صدع بالأمر هذه تعني أنه فهم المطلوب، ثم أعد المطلوب، ثم بدأ ينفذ. استوعبه، فهم ما المطلوب. إذن قائد الجيش لا يتلكأ في تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تأتي، الأوامر للتنفيذ الفوري وليس للتراخي. مفترض الإنسان إذا أمر بأمر ينفذه على الفور لا على التراخي، سرعة. فعتبة بن غزوان رضي الله عنه بمجرد ما جاءه الخبر من عمر بن الخطاب فصدع بالأمر، نفذ بسرعة. وحينما ننظر إلى أنفسنا نحن، هل نحن ننفذ بسرعة؟ ولا بطء؟ تخيل نفسك في أي عمل جماعي، حط نفسك في أي عمل جماعي، والأخ مثلا الكبير أو القائم على هذا العمل يقول لك افعل كذا، هل تفعل بسرعة أم الجدال والحوار ولماذا؟ مش كده؟ ونفضل نحكي ونقول ليه ونناقش ونجادل. عتبة بن غزوان رضي الله عنه ما قالوش انت عايز 10 ليه؟ هتعمل بهم ايه؟ قول لي اللي انت عايز ادهولك. لا، عمر الخطاب عايز 10، يذهبوا اليه 10. يريد عمر ان يرى الجيش، القائد له ان يتابع باي طريقه، يجيب جنود من الدرجه الاولى من الدرجه العاشره، هذا لا يخص قائد الجيش، ولكن قائد الدوله والرجل الكبير يتابع بأي طريقة يراها مناسبة للمتابعة. ممكن ياخد واحد من أي حتة يقوله إيه رأيك؟ ماذا ترى؟ عتبة بن غزوان لم يعترض، ولكنه نفذ الأمر وبسرعة، فصدع رضي الله عنه بالأمر وجهز 10 من صفوة رجاله. عتبة بن غزوان رجل أمين، رجل صادق، كان ممكن يلاقي 10 من حبايبه، مش كده؟ كان ممكن نقي 10 من الهتيفة لعتبة بن غزوان، من الناس اللي بيقولوا بنروح بالدم نفديك يا عتبة، كان ممكن نقيهم ويقول لهم روحوا لعمر بن الخطاب، هيروحوا هناك يقولوا ايه؟ الجند مستريح والحرب مطمئنة والعملية تمام وكله مية مية، ما هم دول مبعوثين متنقيين، لا، ليس هناك نفاق، لأن الدين النصيحة، هؤلاء ينفذون أمر من يأمرهم بالضبط دون تبديل ودون تحريف، لأنهم يعملون لله تبارك وتعالى. طالما أنك مخلص لله عز وجل وتعمل في سبيل الله عز وجل، إذا لا يضرك إن قائدك يعرف خبر من هنا أو من هنا، يلومك يعاتبك يحاكمك، هذا لا يضرك طالما كلنا يعمل لله تبارك وتعالى. عتبة بن غزوان لم يختار العناصر التي تذهب إلى عمر اختيارا يناسبه هو، لا، وإنما اختار كما أمره عمر، صلحاء ويحسن بلاؤهم. تخيل لما عتبة بن غزوان ينقي من الجيش 10، يبقى 10 دول إيه بالنسبة للجيش؟ صفوة الجيش، هذا جيش ضخم. ده احنا لو قلنا انه 1000 بس ونقى منهم 10، يبقى دي نسبة كام في المية؟ 1 في 1000، دي نسبة 1 في 1000. هكذا اختار عتبة رضي الله عنه. يبقى 10 دول ايه وزنهم؟ ايه عقلهم؟ ايه فهمهم؟ اكيد دول ناس على الدرجة الاولى، مستوى عالي رضي الله عنهم. فصدع عتبة بالامر وجهز 10 من صفوة رجاله وجعل بينهم الأحنف بن قيس. يعني الأحنف بن قيس واحد من 10 دول، مع أنه فتى يعني لسه شاب صغير صغير السن، ولكن هذا يؤكد أن الدعوة وأن الأمة الإسلامية تهتم بكفاءات أبنائها، وأن الإنسان إذا كان كفءا وهو صغير السن فإنه يصدر أيضا فيما يناسبه من أعمال. إنسان لو كان كفء على درجة من الكفاءة وهو صغير في السن، ممكن هو يوضع في أماكن تناسبه بعيدا عن تعرضه للأمراض وتعرضه للأشياء التي تهد من كيانه ووضعه وأمره، ولكن يستفاد من الكفاءات مع صغر سنها. فأرسله واحد من عشرة، يعني عتبة ده عشر الوفد، يذهبون لملاقاة من؟ لملاقاة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. فإن كان الأحنف بن قيس رضي الله عنه حرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يحرم من اللقاء بعمر بن الخطاب رضي الله عنه والتعلم أيضا من علمه الذي تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل بينهم الأحنف بن قيس ووجههم إلى المدينة. مثل رجال الوفد بين يدي أمير المؤمنين أيام وصلوا إلى المدينة، يعني من المدينة للبصرة كم كيلو تقريبا؟ المدينة البصرة كم كيلو تقريبا؟ كم؟ كم؟ قول قول كم؟ 350؟ 150 لمصر اسكندرية؟ دي حاجة تدخل في 2000 كيلو، حاجة تدخل في 2000 كيلو. المدينة دي في وسط المملكة، في وسط شبه الجزيرة العربية، والعراق دي في جزيرة تانية، يعني ده هيعدي مسافة كبيرة جدا. هذه تدخل في حوالي 2000 كيلو متر تقريبا أو يزيد. طبعا قطعوا المسافة البسيطة دي بسرعة، وصلوا إلى أمير. مش بقى المسافة طويلة وهنرجع ده كله ليه؟ ده تكدير، مش كده؟ ما كان ممكن العسكر دول يقولوا لعتبة انت بتكدرنا ليه؟ احنا عملنا لك ايه؟ انت بتعذبنا ليه؟ مش كده؟ ما مش كده؟ ولكن انصاعوا للأمر وذهبوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان ممكن يقولوا ده احنا 10 ممكن يطلع علينا قطاع الطرق ويقتلونا وياخدوا سلاحنا، لكنهم أقوياء لا يقولون هذا. قطعوا هذه المسافات الشاسعة حتى يصلون إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لماذا كل هذا الجهد؟ ليقف عمر على أسرار الجن، ويقف على رؤية المعركة رؤية واقعية. هذا كله اهتمام بجند المسلمين، لأنه سيسمع أخبار الجند ويطمئن على أحوالهم ويصلح من أحوالهم. إذن هذه المسافة وهذا الجهد المبذول لا يضيع هباء، ولكن لو أن 10 من الجند يتعبون لراحة آلاف الجنود فلا شك أن هذا مصلحة لآلاف الجنود. فعمر الخطاب طلب هؤلاء 10، وهؤلاء 10 فعلا شقوا الطريق وضربوا أكباد الإبل حتى وصلوا إلى عمر بن الخطاب في المدينة. مثل رجال الوفد بين يدي أمير المؤمنين، فرحب بهم وأدنى مجالسهم، ثم سألهم عن حوائجهم وحوائج عامة الناس. ماذا فعل عمر أول ما دخلوا عليه؟ رحب بهم، رحب بهم وأدنى مجالسه، يعني عادوا قريبين إيه؟ قريبين منه. لماذا؟ هم دول اللي بيدافعوا عن البلد، هم دول فعلا أبناء الوطن، هم دول مش اللي بيهربوا بالفلوس، مش اللي بيظلموا الناس، مش اللي بيسجنوا الناس، لا، هم دول أبناء الوطن الحقيقيين الذين يدافعون عن البلاد والذين يقفون على الثغور. هؤلاء يستحقون أن يجلسوا جنب الأمير، يجلسون بجوار الأمير. فأجلسهم أدنى مجلسهم، رحب بهم. تخيل لما أمير المؤمنين يرحب بهؤلاء النفر، أي روح معنوية يكون فيها؟ ينسى الجهد. أنت مشيت 2000 كيلو وفي الآخر قابلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تنسى ولا ما تنساش؟ تنسى كل حاجة، تنسى كل التعب، يزول الألم ويزول التعب، وتبقى هذه البهجة وهذه الفرحة وحسن هذا اللقاء. مجرد ما التقوا بعمر بن الخطاب نسوا كل المجهود، نسوا كل التعب. عمر بن الخطاب يراعي أن هؤلاء قد أتوا من سفر بعيد، ولذلك يرحب بهم ويدني مجالسهم، مش يقول لهم روحوا استريحوا شوية لغاية ما ويقابلهم بعد أسبوع، لا، فورا يقابلهم ويدني مجالسهم ويرحب بهم ويحسن ضيافتهم وإكرامهم. ثم سألهم عن حوائجهم وحوائج عامة الناس. الأول سألهم هم، أنتوا في حاجة أنتوا عايزينها شخصيا؟ حاجة خاصة بيكم أنتوا؟ كل واحد لنفسه عايز حاجة؟ دي نمرة واحد. السؤال الثاني، الناس اللي وراكم عايزين لهم حاجة؟ كل واحد من 10 دول يمثل بلد، يمثل قبيلة، يمثل عشيرة، يمثل قطاع كبير من الجيش، محتاج حاجة؟ فهو يسمع إلى طلبات هذا الوافد إليه، طلباته الشخصية، أنت لك إيه مطلب شخصي؟ واللي وراك إيه مطالبهم الشخصية؟ إيه مطالب الناس كلهم؟ طبعا كل واحد لازم يفكر بقى بسرعة. أمير المؤمنين بيقول لك أنت عايز إيه؟ طلباتك إيه؟ ده بقى مش هبعت لك مثلا توقيع والمحافظ يوقع لك، ده النهاردة أنت عشان تنقل ابنك من مدرسة لمدرسة لازم المحافظ يوقع ويروح الورق ويقول لك برضه ما عندناش مكان. يعني امضى ملهاش لازمة. إن عمر بن الخطاب لن يوقع على ورقة، ولكن أنت ماذا تريد؟ كذا ينفذ لك ما تريد مباشرة. تخيل بقى أنت عايز إيه؟ أنت قدام عمر بن الخطاب ماذا تريد؟ كل واحد بيفكر في إيه؟ ها؟ هفكر في إيه؟ هفكر في إيه؟ تخيل نفسك مثلا لو أنت قدام عمر بن الخطاب هتفكر في إيه؟ يقول لك إيه اللي أنت عايزه؟ بصفة شخصية. طبعا عمر الخطاب مش معقول هتقول له اسالك مرافقتك في الجنه، مش كده؟ هو لا يملكها، هذه كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدي يعني فاتتنا. لكن ماذا نطلب من عمر الخطاب رضي الله عنه؟ واحد يقول لي كده، لو قابل عمر الخطاب يطلب منه ايه؟ ها، لو عمر الخطاب قال لك انت عايز ايه، طلباتك ايه؟ المهم ان كل واحد قال طلباته الشخصيه اللي هو عايزها، عايز حاجات خاصه بيه، حاجات شخصيه، اللي مثلا عايز شويه ملابس، واللي عايز شويه زينه، واللي عايز شويه كذا وكذا وكذا ومتاع وحاجات دنيا. فعمر الخطاب رضي الله عنه اعطاهم ما طلبوا، اسمع، فسالهم عن حوائجه وحوائج الناس، فنهضوا اليه تباعا، واحد واحد وقف ويقول لعمر الخطاب طلباته. فقال واحد منهم، قال: اما عامه الناس فانت وليهم وصاحب شؤونهم، واما نحن فنتكلم عن خاصه انفسنا. واحد واقف يقول لعمر الخطاب، قال له: الناس انت امرهم، انت الوالي، انت ولي امرهم، اللي انت عايز تدهولهم ادهولهم، احنا مش هنقول لك اديهم حاجه، انت اللي بيلك تقول خده وما تاخدوش، اللي انت عايز تدهولهم ادهولهم. اما احنا بقى نتكلم عن نفسينا، يعني يخلع نفسه من المهمة الكبرى، طلب الناس، الناس محتاجة ايه؟ قال له: مش دعوة. قال له: انت ولي الامر، انت اللي تشوف، انا جايبكم عشان تقولولي الناس محتاجة ايه، مش كده؟ ولماذا استضافهم عمر؟ لماذا استدعاهم عمر رضي الله عنه؟ ليسمع منهم ماذا يريد الناس. لكنهم وكأنهم جعلوا الامر الى عمر مرة ثانية: انت ولي امرهم، انت ادرى بشؤونهم، انت تلبي حاجاتهم. احنا هنتكلم عن ايه؟ عن انفسنا. تستغرب شويه ولا مستغربش؟ تستغرب. المفترض دول صلحاء القوم، اليس كذلك؟ افضل طبقه في الجيش، افضل طبقه في الجيش هؤلاء صلحاء، وحسن بلاؤهم، يعني ناس متجرده لله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بيفكر في حظوظ الدنيا وحظوظ نفسه، عايز نفسه بس، مش عايز الناس التانية. الناس التانية انت تصرف فيها. هو ما بيقولش الامير ما تدهمش، لا، لكن بيقول له: انت تديهم وتدهم، يعني ما نشغلش بالنا بيهم، احنا هنتكلم عن نفسينا. هل ممكن نتخيل من هؤلاء الصلحاء ان يتكلم كل رجل عن نفسه؟ ممكن، ممكن ان الانسان مهما كان انسان صالح وتقي وورع، ممكن يكون في نفسه حظ نفس، يبقى دايما عايز لنفسه حاجة، عايز لنفسه، ويبحث عن نفسه وعن ذاته، يبحث عنها وعن تقويتها وعن تعضيدها. هذا خطأ، هذا خطأ، لأنك أنت لابد أن تكون أكثر تجردا لله سبحانه وتعالى، ولأنك لو نظرت إلى حاجة الناس فإن الخير سيعم عليك. لكن الذي نتعجب له وجود مثل هذا السلوك من هؤلاء الصلحاء الأطياء صفوة الجيش. وما دول لما كانوا صفوة الجيش كنا سمعنا ايه؟ لما دول صفوة الجيش وكل واحد بيطلب اللي هو عايزه بصفة شخصية، طلبات الشخصية، احتياجات الشخصية، اما عامة الجيش فانت انظر الى امرهم وشأنهم. منكم من يريد الدنيا، ده كان من مين؟ من المؤمنين، ما كانش من المنافقين. لكن من المؤمنين وفي صفوف المؤمنين منكم من يريد الدنيا، مع انهم يقاتلون في سبيل الله ولا نشك في اخلاصهم لله عز وجل، لكن معنى هذا انهم برضو يريدون ثواب من ثواب الدنيا مع ثواب الاخره، يرجو ثواب الاخره. لكن ما فيش مانع ان يكون في غنيمه، ما فيش مانع ان يكون في غنيمه ياخذها ويرجع بها. ومنكم من يريد الاخره، واحد مش عايز الدنيا خالص، عايز يقاتل ويقاتل حتى يموت في سبيل الله. ومع دول مؤمن وده مؤمن. فممكن نرى في الدعاء وفي العاملين لدين الله عز وجل هذا الخلق وهذا السلوك، مع انه سلوك ينبغي الا يكون موجود، ان احنا نحب الدنيا او ان احنا نرجو الدنيا او ان احنا نسال الدنيا، ما نسالهاش، المفترض ان احنا ما نسعاش اليها، ما نكونوش احنا حريصين على الاجتهاد في تحصيل الدنيا، لا، بل نجتهد في تحصيل الاخره، نجتهد في تحصيل ما عند الله تبارك وتعالى. ثم طلب كل منهم حاجته التي تعنيه، كل واحد طلب الحاجة اللي هو عايزها، اللي عايز بقى قماش أقمشة، لا عايز ملابس، لا عايز عطور، لا عايز أموال، كل واحد طلب حاجته وأخذها. وكان الأحنف ابن قيس آخر رجال الوفد كلاما. الأحنف ابن قيس كان آخر واحد يتكلم، تفتكر ليه؟ أصغر سن، هو أصغر واحد فطبيعي أنه يتكلم آخر واحد، فكان آخر القوم كلاما لأنه كان أصغرهم سنا. فحمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه ثم قال: يا أمير المؤمنين، إن جند المسلمين الذين حلوا في مصر قد نزلوا في الخضرة والنضرة والخصب من منازل الفراعنة. الأحنف بن قيس مع صغر سنه لكن بيستعرض أمور عظيمة جدا، وكأنه عنده إحاطة بجيوش المسلمين في كل مكان، كيف نزلت وكيف حلت وكيف حالها. فيقول: يا أمير المؤمنين، إن جند المسلمين الذين حلوا في مصر اللي نزلوا عندنا قد نزلوا في الخضرة والنضرة. في الخضرة والنضرة، يعني الخضرة والنضرة سهلة، أشجار ونيل ومية وزراعة، يعني أكل وشرب وراحة، نزلوا في الخضرة والنضرة والخصب من منازل الفراعنة. هذا صنف، ده جيش. وإن الذين حلوا في ديار الشام قد نزلوا في الرغد والثمار، نزلوا في سوريا ونزلوا في لبنان ونزلوا في فلسطين، نزلوا في الأماكن ديت ثروات، ثروات كثيرة جدا، وفي أنهار وفي أموال وفي فاكهة، يعني أيضا عيشة فيها رغد. وإن الذين حلوا في ديار الشام قد نزلوا في الرغد والثمار والرياض من منازل القياصرة، يعني دول سكنوا قصور القياصرة. تفتكر هيعيش ازاي؟ جيش دخل قصر القيصر هيعيش ازاي؟ وبعدين لما دخلوا جيوش، لما دخل الجيش قصر القياصرة اخذوا الحلي واخذوا الملابس واخذوا الأطعمة، كل هذه غنائم، اذا رغد ونعيم دنيا قد اخذوا وقد فازوا به. ماشي، يبقى كده اللي نزلوا مصر يعيشون في خضرة وفي نضرة، الذين نزلوا في بلاد الشام يعيشون في رغد وفي يعني ثمار وفي رياض المدينة. وإن الذين حلوا في ديار الفرس قد نزلوا على ضفاف الأنهار العذبة والجنان الوارفة من منازل الأكاسرة. اللي نزلوا عند الفرس نزلوا فين؟ نزلوا برضو على الأنهار، ونزلوا في كسور الأكاسرة، يعني أيضا ما زالوا يتنعمون ويأكلون ويشربون ويشعرون بالراحة. إذا الجيوش استريحت ولا ما استريحتش؟ الجيوش اللي تواجدت في الأماكن دي كلها مش عايشة في صحراء، ولكنها تعيش في رغد، تعيش في طعام وشراب وراحة وهدوء. لكن قومنا الذين حلوا البصرة قد نزلوا في أرض هشاشة مشاشة. ديارنا، قومنا الذين حلوا في البصرة نزلوا في أرض هشاشة نشاشة. ما معنى هشاشة؟ هشاشة يعني رملة، رملة لا غير متماسكة. نشاشة ملحة، أرض رملة ملحة غير متماسكة، تقدر تعيش عليها ديت؟ طرف بحر ملح أجاج والطرف الثاني صحراء جرباء قفر، يبقى دول عايشين ازاي؟ ده بؤس، مش كده؟ بؤس، لا شجر ولا ثمر ولا مياه، فيش ما يشربوها، فيش ما يشربوها، يبقى دي مأساة بيعيشوها. قال: إن قومنا الذين حلوا في البصرة قد نزلوا في أرض هشاشة نشاشة لا يجف ترابها، يعني أرضها ما تنشفش، أرض دايما إيه؟ دايما متحركة، ولا ينبت مرعاها، ما فيهاش لا شجر ولا أي حشائش تنبت حتى تأكل الدواب، يعني الدواب بتجوع والإنسان أيضا يجوع ويعطش. تلاحظ أن الأحنف بن قيس رضي الله عنه استعرض كم جيش؟ كان أربع جيوش، استعرض أربع جيوش. الأحنف بن قيس قاعد فين؟ قاعد في البصرة، ومع ذلك يتابع الجيش في مصر، ويتابع الجيش في الشام، ويتابع الجيش في بلاد الفرس. وده واحد من الرعية، ده واحد، ولذلك اختاروا فعلا عتبة بن غزوان رضي الله عنه عشان يقدر يتكلم، عشان يقدر يعبر، يهتم بأمر المسلمين رغم أنه هو في ساحة قتال ما قالش كفاية أنا، لا يهتم بأمر المسلمين. شو المسلمين عايشين إزاي في مصر؟ الحمد لله في رغد. عايشين إزاي في الشام؟ في رغد. يسأل عن أحوالهم، يطمئن عن أحوالهم، لا ينظر في مكانه فقط ولا محلته فقط ولا قريته فقط، ولكن ينظر إلى أحوال المسلمين في كل مكان. وهذا ما ينبغي علينا أن نراه، لابد أن نطمئن على أحوال المسلمين في كل مكان. ننظر للمسلمين في أوروبا كيف يعيشون، في البوسنة كيف يعيشون، في أفريقيا كيف يعيشون، في دول شرق آسيا وآسيا وغيرها كيف يعيشون. لابد أن نطمئن على أحوال المسلمين في كل مكان، نعيش معهم بقلوبنا بجوارحنا، لابد أن نلازمهم في مشاعرهم. فكان الأحنف بن قيس رضي الله عنه يتطلع وينظر إلى هؤلاء الجند أجمعين في كل مكان. تلاحظ أيضا انتشار الجند بهذه الطريقة في توقيت واحد في آن واحد، الأكاسرة والقياصرة، يعني مملكتين من أضخم الممالك، أصبحت جيوش المسلمين تعشش في هذه القصور، تعشش في هذه القصور في نفس الوقت، يضرب أكبر دولتين عظمتين القياصرة والأكاسرة ويجلس في قصورهم، ثم يذهب لفتح مصر ويدخل في ديار الفراعنة ويدخل أيضا في فلسطين ويفتح بيت المقدس. انظر فتوحات عظيمة كانت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بهذه الجيوش الإسلامية الجرارة التي فتحت وشرقت وغربت في أرجاء العالم. يقول: لكن قومنا الذين حلوا في البصرة قد نزلوا في أرض هشاشة نشاشة لا يجف ترابها ولا ينبت مرعاها، أحد طرفيها بحر أجاج ملح، وطرفها الآخر فلات قفر، صحراء موحشة لا نهر فيها ولا زرع ولا حشائش. يبقى هنا مية ملحة وهنا صحراء، إذن يعيشون في قحط. يستعرض حال قومه، يستعرض الجيش الذي يعيش في البصرة والمعاناة التي يعانيها. إذن الأحنف بن قيس لم يتكلم عن نفسه، أليس كذلك؟ لم يتكلم عن طلباته هو، لم يقل أنا لي أمنيات كذا وكذا، أنا شاب عايز أتجوز، مش كده؟ كان ممكن يقول أنا عايز أتجوز وعايز شقة وعايز، وكان ممكن يقول أنا عايز قصر من قصور قيصر، مفيش مشكلة أنه يطلب، عايز يطلبه ده يطلب من أمير المؤمنين. ومع ذلك لم يطلب لنفسه شيء، ولكن كل طلباته كانت موجهة إلى قومه. ثم إنه عنده حسن استعراض، بدأ يقول اللي نزلوا في مصر عايشين ازاي، ويبين الرغد اللي هم عايشين فيه، اللي نزلوا في الشام عايشين ازاي، ويبين الرغد اللي هم عايشين فيه، اللي نزلوا في بلاد فارس عايشين على ضفاف النيل، ويبين الرغد اللي هم فيه. ثم ينتقل الى صوره مظلمه، صوره قومه وهم يعيشون على ضفاف بحر ملح وجاج، ثم هذه الصحراء الكفر تخليك انت تتألم، تحس ان الناس دي ضايعه. انظر الى حسن عرضه، ينقلك من الصورة الجميلة الرائعة الزهور الثمار الأنهار إلى الصحراء والمياه الجافة حتى يصرع انتباهك. ولهذا يجذب انتباه عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا العرض وهذا الأسلوب القوي وهذه الإحاطة بتواجد جيوش المسلمين في كل مكان، وليس هذا فقط بل وإدراك أحوالهم. ده أنا مش عارف بس أن في جيوش في مصر، لا ده أنا عارف إزاي بيعيشوا، بيأكلوا ايه، بيشربوا ايه، وعايشين ازاي، ونايمين ازاي. إحاطة غير عادية من فرد واحد من افراد جند المسلمين. فيقول بقى الاحنف لعمر بن الخطاب رضي الله عنه طلبه، ماذا يطلب؟ فيقول: فازل يا امير المؤمنين ضرهم، ازل ضرهم، يعني حاول تزيل هذا الضر الذي وقع بهم. طب هيعمل ايه امير المؤمنين؟ هيعمل ايه؟ ده بحر ملح، ما كانش فيه لسه مكان لتحليه مياه البحر، ودي صحراء، هيجيب لها ميه منين؟ مش معقول يعمل فيها مشروع تشكي، لا ده هينفع ولا ده هينفع، هيعمل ايه طيب؟ هيجيب ميه منين وهيعيش الناس ازاي؟ ماذا يفعل عمر رضي الله عنه من اجل اعانه هؤلاء الناس؟ فقال: فازل يا امير المؤمنين ضرهم وانعش حياتهم، ثم يشير عليه بالحل، مش يسيبه كده من غير حل، يشير عليه بالحل. يقول: ومر واليك على البصرة أن يحفر لهم نهرا يستعذبون منه الماء ويسقون الأنعام والزرع. يبقى الحل نفحر نهر. هنجيبه منين؟ هجيبه منين؟ من الفرات، مش كده؟ مش عنده دجلة والفرات في العراق؟ هيسحب منهم فرع صغير يعمل يشق قناة توصل المية للجند مطرح هم عايشين، وحينما تصل المياه العذبة إلى الجند تنبت الحشائش وتنبت الزروع على ضفاف هذا المجرى الجديد، فيعيشون في رغد كما يعيش الناس. حالة المشكلة في وسط الصحراء، مش هيعمل بقى بحيرة توشكا الجديدة، لا بقى، ولا هيعمل بحيرة زايد اللي نشفت، لا ده هيشق فعلا قناة فعلية تأتي بالماء من دجلة أو من الفرات حتى تدخل إلى الجند ويعيشون عيشة هنية. يأتي بالمشكلة ويأتي بالحل، يأتي المشكلة والحل. انظر من الذي يتكلم، فتى صغير السن يستعرض مشكلة بأروع ما يمكن أن تستعرض به مشكلة، ثم بعد ذلك يطرح حلا قد يغيب عن عمر بن الخطاب أن يفعل هذا. يعني لو احنا عدنا نفكر ممكن يجيب مية منين، واحد كان يقول يفحر أبار، بس ممكن لأن الأرض ملحة، ده هنا بحر وهنا أصلا الأرض هشاشة مشاشة، يعني أرض غير صلبة وشديدة الملوحة، الأرض نفسها شديدة الملوحة ورملية غير صلبة، يعني كل ما يجي يفحر الرملة تنزل تاني تنزل تاني، ولما يوصل المية تطلع المية ملحة. إذا فحر الأبار لن يجدي، إذا كيف يكون الحل؟ هو أشار عليه رضي الله عنه بأن يفحر هذا النهر حتى يروي هؤلاء الجن. يقول أن يحفر لهم نهرا يستعذبون منه الماء ويسقون الأنعام والزروع. طلب الكلام دوت من عمر الخطاب، قال له مر واليهم، البسطة دي مش ليها والي، مش ليها محافظ، خليه يتحرك يعمل حاجة نافعة، يشق الأنهار، يجري هذا الماء العذب حتى ينعش هؤلاء الجند فتحسن حالهم، تتحسن حالتهم بقى، ويصلح عيالهم وترخص أسعارهم. لما المية تتوفر والخضرة تتوفر والأكل يتوفر، الحاجة هترخص ولا مش هترخص؟ يعني مثلا نفترض هم عايزين يأكلوا خضرة، الخضرة دي الطعام أي كان الطعام، بطاطس، مكرونة، المكرونة خضرة؟ بطاطس مثلا، فاصوليا، لوبيا، أي حاجة، أي مزروع عايزين يجيبوه هيستوردوه من بره. لكن لما يزرع عندنا وتحت أقدامك تجد هذا الطعام، هيبقى رخيص ولا مش رخيص؟ هيبقى رخيص. فبيقول لك على طول بمجرد ما دخلت المية هترخص الأسعار، الأولاد ينصلح حالهم بوجود المرعى ووجود الطعام والشراب والعمل الذي يقومون به ويستعينون بذلك على الجهاد في سبيل الله. لما يستريحوا ويأكلوا ويشربوا وأولادهم يستريحوا يستطيعوا أن يجاهدوا في سبيل الله. فكان الأحنف بن قيس ناصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، انظر ينصح لعامة المسلمين، لا ينصح لنفسه فقط، لا ينظر إلى ما يخص ويهم فقط، ولكن ينظر إلى ما فيه مصلحة المسلمين. فنظر إليه عمر في إعجاب رضي الله عنه وقال لرجال الوفد هل فعلتم فعل هذا؟ عجبوا كلامه، فقال لهم هل فعلتم فعل هذا؟ ليه ما عملتوش كده؟ لو كل واحد قال المشكلة اللي عنده اللي في قومه واللي في قبيلته، مش كان هذا أولى من أن تأخذ كذا وكذا لنفسك؟ إذن يرشدهم إلى السلوك السوي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فنظر إليه عمر في إعجاب وقال لرجال الوفد هل فعلتم فعل هذا؟ إنه والله لسيد، إنه والله لسيد. فهنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ما أعجبه سلوك الأحنف بن قيس رضي الله عنه وكيف كان يفكر في قومه وينظر إلى ما يصلح قومه، فنظر أنه رجل، يعني الأحنف بن قيس يستحق أن يكون قائدا في مستقبله، يستحق أن يسود قومه لأنه يبحث عن مصالحه ويبحث عما يصلح شأنهم. فقال إنه والله لسيد، وهذه يعني تعتبر فراسة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن هو ينظر إلى الشخصية ويستطيع أن يحكم عليها بمجرد سماع كلامها والنظر إليها. هذه فراسة، إنك أنت تحتاج إلى تحليل الشخصية التي أمامك، كيف حللها عمر رضي الله عنه؟ بسماع الكلام، سمع كلام الأحنف بن قيس وحلل هذا الكلام وأدرك من خلاله أن هذا الرجل أو هذا الشاب الناشئ سيكون له مستقبلا عظيما في قومه، فبشر به وقال إنه والله لسيد. ثم قدم لهم جوائزهم وقدم للأحنف جائزته. قدم لهم جوائزهم يعني جائزته، قدم لهم جوائزهم. هم كانوا داخل مسابقة؟ مطالبهم جوائزهم هداياهم. بعد ما طلبوا اللي طلبوه أعطى لهم جائزة هدية، أعطى لكل واحد هدية، طلب أو ما طلبش فأعطى لكل واحد هدية. ثم قدم لهم جوائزهم وقدم للأحنف جائزته أيضا، إدى الأحنف برضو جائزة. فقال الأحنف رضي الله عنه: والله يا أمير المؤمنين ما قطعنا إليك ألف لوات ولا ضربنا للقائك أكباد الإبل في البكور والعشيات لنيل الجوائز. يقول له يا أمير المؤمنين والله إحنا ما ضربنا هذا المشوار الكبير لنأخذ هدية. هل فعلا أتى هذا الوفد ليأخذ هدايا؟ لا، لم يأتي ليأخذ هدية، إنما أتى لينصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. أتى ليقدم تقريرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن حال الجندي في كل مكان. وما لي من حاجة لديك إلا حاجة قومي التي ذكرت. قل له مش عايز حاجة، حتى الهدية دي مش عايزة، كل اللي أنا عايزه إنك أنت توفي حاجة قومي، ريحهم، شق لهم نهرا حتى يستريحوا ويستطيعوا أن يعيشوا. فإن تقضيها لهم، لو تممت هذه المهمة، فإن تقضيها لهم تكن قد كفيت ووفيت. يعني لو عملت فعلا هذه الأمور تكون فعلا يعني قد أتممت واجبك على أكمل وجه، يعني كده أنت وفيت لا تعاب. فازداد عمر إعجابا، ازداد إعجابا بمين؟ الأحنف بن قيس رضي الله عنه، ازداد إعجابا بكلامه ومواقفه. يقول: فازداد عمر إعجابا به. كلمات الإنسان تعكس اهتماماته وتعكس أيضا شخصيته. أنت مثلا إذا التقيت بشخص وظل ساكتا صامتا لا يتكلم، هل تستطيع أن تحكم على شخصيته؟ لا تستطيع أن تحكم على شخصيته، لكن إذا تكلم تستطيع أن تعرف هذا الرجل أناني، هذا الرجل عنده مرض في قلبه، ممكن يتكلم تشعر بالكبر والتعالي والغرور والغلو في كلماته وعباراته. مجرد ما تكلم تكتشف أنت منه هذه الأمراض، ولكن طالما هو صامت ساكت لا تستطيع أن تكتشف شيء. فكلمات الإنسان تعكس اهتماماته. الأحنف بن قيس عندما تكلم أول مرة كان يتكلم عن إيه؟ عن قومه. عندما تكلم ثانية كان يتكلم عن إيه؟ عن قومه، يعني كما يقولون رجل وطني، رجل يحب إيه؟ يحب قومه حتى يعيشوا في رغد وفي طمأنينة وفي سكون، ويستعينوا بهذا الرغد على القتال في سبيل الله. لن يعيشوا للدنيا، ولكن إذا قويت أبدانهم استطاعوا أن يقاتلوا في سبيل الله. لكن إذا ظلوا يعيشون في الصحراء القفراء هذه تنحل هذه الأبدان وتضعف، فلا يستطيعون أن يقاتلوا. يطلع جيش البصرة جيش ضعيف مش قادر يعمل حاجة، وتأتي الجيوش الأخرى جيوش قوية، لكن الأحنف بن قيس يريد لقومه وبلده أن يكون منها الجيش القوي الذي ينصر دين الله تبارك وتعالى. فلما تكلم زاد إعجاب عمر رضي الله عنه به، لأنه رآه يتكلم في شؤون المسلمين، لا يتكلم عن نفسه، لا يتكلم عن طلباته، لا يتكلم عن رغباته، مع أنه شاب، مع أنه شاب. والشاب هذا يحتاج إلى كثير من زخرف الدنيا. كان ممكن يقول له أنا عايز أتجوز ومعيش فلوس أتجوز مثلا، يقول له أنا عايز شقة، كان ممكن يقول له أنا عايز قطعة أرض أبنيها وأعمل فيها مشروع. لم يطلب عمر أي، لم يطلب الأحنف بن قيس من عمر بن الخطاب أي شيء من هذه الأشياء، ولكن كان كل حرصه قومه، قومه أن يكون وضعهم وحالهم أفضل. فازداد عمر إعجابا به وقال: هذا الغلام سيد أهل البصرة. هذا الغلام سيد أهل البصرة، يعني مرة ثالثة بيؤكد عمر أن هذا الغلام مستقبلا إيه حاله، إيه مكانته، إيه موضعه، سيد أهل البصرة. لماذا؟ بمواقفه، بكلماته، بمشاعره، بإخلاصه، بتجرده، بحبه، بوضوحه، كان هذا شأنه، مكانة عظيمة. يقول إن هذا والله سيد أهل البصرة. ولما انفض المجلس وهم رجال الوفد بالانصراف إلى رواحلهم ليبيتوا عندها، أجال عمر بصره على حقائبهم فرأى طرف ثوب خارجا من أحدها، فقام فلمسه بيده فقال لمن هذا؟ فقال الأحنف لي يا أمير المؤمنين. وقد أدرك أنه استغلى. ماذا حدث؟ عمر الخطاب رضي الله عنه يريد أن يقيم الشخصيات التي أتت إليه، العشر أفراد دول عمر الخطاب عايز يقيمهم، يريد أن يزن هؤلاء الناس، يريد أن يعرف معادن هؤلاء الناس. العشرة دول عمر الخطاب عايز منهم واحد يكون له مكانة، له مقام يوليه على عمل عظيم. عمر الخطاب لا يختار هكذا عشوائيا ولكن يحسن الاختيار. أظن أن كلام الأحنف بن قيس كان كلام رائع ويبهر من يسمعه، وفعلا عمر بن الخطاب أعجب بكلام الأحنف بن قيس. ولكن هل يكتفي عمر بن الخطاب بالكلام؟ لابد أن يتحرى. يتحرى، ممكن تكون أنت بتقلد، ممكن تكون بتمثل، ممكن تكون بتعمل أنك أنت كويس، لكن أنت في الحقيقة ينقصك كثير من الأشياء. يعني مثلا أنت حينما تتكلم أمام شيخك بتتكلم بأدب ولا بتتكلم بغلظة وبسوء أدب؟ نفسك مؤدب جدا ومحترم جدا وجميع الأخلاق الحميدة موجودة فيه، مش كده؟ كل أخلاق الحميدة. تروح كده هوت مع أخ زميلك تهزر معاه وتضربه وتشد هدومه وتقطع زرايره وتكسر سنانه، مش كده؟ كل الحاجات دي بتحصل. الله، ما هذه الأخلاق؟ وتقاطع وتضابر ونزاع، ما هذه الأخلاق؟ ما انت كنت كويس قدام الراجل، امام شيخك كنت رجل محترم وطيب ونموذج، نموذج فريد من الاخلاق الحسنه، لدرجه ان انت مثلا ينظر اليك يقال هذا طالب علم متميز. مش في ده، فيش بعد كده. ولو كان مثلا اخ من الفتيان يتقال ده له مستقبل بارع، وهو يطلع مشاغب ويطلع لمض ويطلع حاجات كتير قوي، لكن أمام شيخه وأمام معلمه هو الرجل يتأدب، يعني عامل مؤدب يتأدب. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه ينخدع بهذه المظاهر؟ لا، لابد أن يخرج واحتك حتى يرى الأخلاق والسلوك عن قرب. عمر الخطاب أذن لهم بالرحيل، فعمر الخطاب رجل ذكي، ذكي وقوي الذكاء، أمرهم بالرحيل، فقاموا كل رجل منهم يجمع حقائبه ومشي. تخيل نفسك ان انت مثلا قاعد في صحراء وبعدين نزلت مدينة كلها بضائع ومحلات، محلات بقى وهدوم، كل حاجة دنيا تانية. ماذا تفعل انت هناك؟ ها، هتعمل ايه؟ هتشتري، تفضل تشتري، تفضل تشتري. يعني مثلا ابسط حاجة، الحجاج والمعتمرين لما بيذهبوا الى العمرة في السعودية مثلا، يخلص العمرة في ساعتين ويجري على ايه؟ على الأسواق، يروح يشتري كذا ويشتري كذا ويشتري كذا، أكيد ما فيش في بلده حاجة، مش مشكلة، يفضل يشتري يشتري، ويبقى الأوتوبيس طالع بعشرين ثلاثين شنطة ولا بأربعين شنطة على قد الركاب، يرجع الأوتوبيس ناطحة سحاب، تحت مليان وفوق مليان وفوق فوق مليان. إيه ده كله؟ ما هذا المتاع؟ الناس جابته معاها، مستجلبة معاها. ليه؟ أكيد ما فيش في بلادهم، جايبين معاهم، ما فيش مشكلة. هذا يعكس تعلق الناس بالدنيا، يعكس تعلق الناس بالدنيا. انت راح تعمل ايه؟ راح تعمل عمره، ايه اللي دخلك السوق؟ راح تحج، ايه اللي خليك تقف في الاسواق؟ اشتري ده واشتري ده واشتري ده. انت تذهب للدنيا ام تذهب للاخره؟ تعلق الناس بالدنيا يجعلهم يذهبون الى المحلات. شوف دي مش موجوده عندنا يجيبها، ودي مش موجوده عندنا يجيبها، ودي مش موجوده عندنا يجيبها يجيبها يجيبها، لغاية ما يحمل الدنيا اللي عندهم ويجيبها معاه. هذا رجل في قلبه الدنيا لأنه ذهب يجمع الدنيا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختبر أيضا رجاله، عشرة عايشين في الصحراء زي ما حكاها الأحنف بن قيس، بحر أجاج، صحراء طفر، ما شافوش لا ملابس ولا طعام ولا عيشة رغدة، حاجات دي ما شافوهاش بيحلموا بيها، عندما يدخلون المدينة والمدينة يأتيها الغذاء والطعام والشراب والملابس من كل مكان من كل مكان، يعني دخلوا بلد تانية، كيف يفعلون؟ كل واحد راح يتسوق، حتى الوفد راحوا برضو يشتروا، كل واحد اشترى على قده. طبعا دول جايين معهم فلوس قليلة، اشتروا على قدهم، جابوا كم حاجة كده وشالوها في شنطهم. فنظر عمر إلى أمتعة القوم، أنا النهاردة لما أبص كده هو ألاقي واحد شايل شنطة صغيرة، واحد شايل شنطة كبيرة، واحد شايل شنطتين كبار، واحد شايل أربع شنط كبار، يبقى أيهما أكثر طمعا؟ اللي شايل شنطة صغيرة ولا اللي شايل أربع شنط؟ أكيد شايل أربع شنط. فعمر الخطاب يريد أن ينظر إلى حجم الإسراف في حياة هؤلاء الناس، حجم الإسراف، حجم التعلق بالدنيا في حياة هؤلاء الناس. بص لإيه؟ بص للحقائب. الحقائب شايل إيه؟ إيه اللي اشتريته من السوق؟ انظر، يعني محدش يتخيل سابه يشتري اللي يشتريه وفي الآخر يبص اشتريت إيه. ينظر إلى ما يشترونه، بص كده لقى ثوب ناعم خرج من طرف حقيبة أحدهم، راح مسك الثوب كده لقى ناعم، يعني غالي ولا رخيص؟ غالي غالي. لو انت جيت تشتري ثوب غالي ومفترض ان انت من صلحاء القوم، انت من افضل عينة في المجتمع، انت رجل من المتجردين، رجل من المتعلقين بالآخرة، المفترض ان تعلقك بالدنيا يكون بسيط، ما يبقاش بالحجم ده. عمر الخطاب ينظر الى رجاله ويختبر رجاله فيما يشترونه، ينظر الى متاعه، جاب ايه، ينظر اليه يجد هذا الثوب الناعم يخرج من حقيبة احده، فبيسأل حقيبة مين دي، شنطة مين دي، طلعت حقيبة من؟ الأحنف بن قيس، قدر واجب، هو ده الأحنف بن قيس الذي حاز الجائزة الأولى بالنسبة لعمر بن الخطاب. صدمة، مش كده؟ صدمة. بعد ما عمر بن الخطاب تخيل ان ده افضل واحد في العشرة، يفاجأ انه في حاجة، ان في دنيا لسه في قلبه، في دنيا، رغم ان هو رفض الجائزة اللي ادها له عمر، رفض انه يتكلم عن نفسه ويطلب لنفسه، رفض. كان بامكانه يقول له عمر الخطاب انا عايز ملابس وعايز وعايز وعايز، لكن ما قالش. بعد ما يرفض كل هذا ينزل الى السوق ويشتري هو بنفسه ثوب ناعم، هذا يدل على ان الدنيا ما زالت في قلبه. فعمر الخطاب رضي الله عنه يسأل لمن هذا، فقال الاحنف لي يا امير المؤمنين، لي. وقد ادرك الاحنف ان عمر قد استغل الثوب، طبعا الاحنف ذكي جدا ففهمها، لما عمر الخطاب يقوم الى الثوب ويمسكه كده ينظر الى خامة القماش، يعني عايز يتكلم على ايه، على نوعية القماش، عايز يقول انه غالي ولا رخيص، فهم الاحنف على طول القصة دي، مش محتاجة ترجمة، فهمها بسرعة، وادرك ان امير المؤمنين قد استغل الثوب، رغم ان هو امير المؤمنين ما عرفش الثوب بكام، لكن ده شكله غالي. يعني انت مثلا ما تكون لابس قفطان ثوب وقماشته بسيط، واحد تاني لابس الدفة بقى ولا حاجة نعمة وتمسك اهو ما شاء الله، خلاص عارف ان انت كده لابس لك 120 جنيه ولا 200 جنيه على جسمك، اتعرفت. التاني هو كده لابسته 25 جنيه ولا حاجة، على قد الحال. من خامة القماش عمر الخطاب مسك القماشة، عرف ان ديت فيها 100 على الاقل على جسمه، طلع. فأدرك أنه قد استغلاه، ولا مانع أن يشتري الأحنف بن قيس مثل هذا الثوب. أولا الأحنف بن قيس كما ذكرنا شاب، وأي شاب بينزل مثلا ويرى ملابس وأمتعة وكذا، ألا يجذبه أن يشتري شيء من هذا؟ يجذبه. ده أبناء الملتزمين والإخوة الملتزمين لما بينزلوا يشتروا بنطلونات الجنس المبقعة الضيقة، وهذا يخالف، يبقى اخ محترم ولابس جنس مبقع، يا راجل عيب، يا راجل عيب، ما يصحش. في اخ طيب محترم ولابس فنله زي فنله الصعقه، دي يلبسها الاطفال، مش انت اللي تلبس الحاجات ديت، ومع ذلك تجده يفعل هذا ويشتري هذه الاشياء، رغم ان مش هو اللي يشتري الحاجات دي، لكن تطوق نفسه لمثل هذه الاشياء فيشتريها. الاحرف ان قيس الشاب يعيش في الصحراء، ولما يلاقي ثوب ناعم تفتكر كده نفسه ما تجيش له انه يلبس ثوب ناعم؟ نفسه يلبس ثوب ناعم من نفسه، من حقه يلبس ثوب ناعم، وده شاب لم يتزوج ولم يدخل في معترك الحياه وخشونتها، يريد ان يلبس ثوب، فاشترى الثوب، وكان الثوب غالي شويه، لكن الاحنف بن قيس كان معاه الفلوس فاشترى الثوب. ويبدو ان الاحنف بن قيس لم يشتري ثوبا واحدا، يعني ما كانش ثوب واحد، الشنطه كانت مليانه والثوب طالع بره، يعني كان فيها اكثر من ثوب، كان فيها اكثر من ثوب. ولذلك عمر الخطاب راى طرف الثوب خارج من الحقيبه. يقول: قال الاحنف بن قيس لعمر بن الخطاب: لي يا امير المؤمنين، وقد ادرك انه استغلاه. فقال له عمر: بكم اشتريته؟ بكم اشتريته؟ طبعا هنا بقى المأزق، اشتريته بكام؟ عشان يعرف ها في اسراف عند الدعاء ولا ما فيش اسراف، لان الداعي لله عز وجل المفترض ان هو ياخذ ما يكفيه من الحياه بعيدا عن الطرف، بعيدا عن الطرف. لكن احيانا نرى ان بعض الدعاء لله عز وجل يعيشون حياه الطرف ويستعملون اشياء فيها طرف، وان لم يستعملوها هم فانهم يسمحون بها لابنائهم. تسلى مثلا ايه ابن داعيه كبير، ويبقى الابن يعيش مدلل ويعيش في حياه طرف، طرف واضح، فارق كبير جدا بين هذا الابن وبين ابن المجتمع العادي، في فرق كبير جدا. لماذا هذا الطرف؟ هل يعيش ابناء الدعاء وابناء الملتزمين في طرف زائد؟ واقعيا يعيشون في طرف زائد. تيجي تسال: طب ليه الطرف ده؟ الاب يقول لك: انا مش عايز اكون محروم من حاجه، مش عايز احرمه من حاجه. وهو ايه المشكله انه يتحرم؟ ايه المشكله ان هو يعيش حياه فيها قسوه وفيها خشونه؟ ياخذ ما يحتاجه، ياكل ويشرب ما يحتاجه. بص الولد صغير لسه اولى اعدادي وشايل موبايل بكاميرا، موبايل بكاميرا، يعني كمان مش حاجه رخيصه، هنقول مثلا 150 جنيه النهارده. اي اخ، اي واحد غلبان ممكن يجيب له موبايل، اي واحد مسكين ممكن يجيب موبايل. ده النهارده الفقير الذي يستحق الزكاه ممكن يكون معاه موبايل، ده خلاص ب 60 جنيه و 50 جنيه هيشتري موبايل وخلاص انتهينا. لكن لما يكون موبايل غالي مع ولد صغير السن، هل ليس هذا من الطرف؟ ماذا يفعل به؟ إمكانيات عالية في هذا الموبايل مثلا، ماذا يفعل به؟ إذا كان مثلا الزي والثوب يكون الزي مطرف جدا، طب لماذا لا يكون زي عادي؟ لا نقول إن هو يعيش الأولاد في قسوة وفي جفاء وفي جفاف، لا، يعيشوا عيشة عادية بسيطة، لكن لا يعيشون هذا الطرف. فعموما الشاب يحتاج إلى أن ينظر إلى مثل هذه الأشياء، زي جديد وثوب جديد ممكن يكون فيه شيء من الطرف. فالأحنف بن قيس اشترى هذا الثوب، فعمر الخطاب بيسأله: بكم اشتريته؟ وهذه مشكلة، بكم اشتريته؟ لما نفاجأ بأن السعر غالي جدا، وما فين بقى الزهد اللي احنا بنتكلم عنه بقى مش كده؟ وفين حاجة الناس وحاجة المسلمين اللي احنا بنتكلم عنها؟ فالأحنف بن قيس لقى نفسه في مأزق، مأزق شديد جدا. فقال الأحنف: بثمانية دراهم، بثمان دراهم. ثمان دراهم دول شوية ولا كتير؟ شوية ايه؟ ده الراجل كان معاه درهمين، درهم اتجوز بيه والدرهم الثاني اشترى بيه تجارة، يبقى دراهم ثمان دراهم لا كتير ولا شوية. لما انت تدفع مهر درهم، تخيل النهاردة تدفع مهر 10,000 جنيه و 5,000 جنيه، الواحد بيدفع مهر درهم بيتجوز بدرهم، يبقى ثمن دراهم دول كان ممكن يتجوز ثمان مرات. اذا كتير غالي جدا، ثمن دراهم، ثوب بثمن دراهم كتير. فقال الاحنف بن قيس رضي الله عنه: بثمانيه دراهم. ولم يعرف عن نفسه انه كذب في حياته كلها غير تلك الكذبه، يعني دي كذب كمان، ثمن دراهم دي كذب من سعرها الحقيقي. ذلك لأنه اشتراه بإثنى عشر درهما، اشتراه باثناشر درهم، بس الكسي بيقول لعمر الخطاب انه باثناشر درهم، فتبقى يعني اللوم والعتاب يكون أشد. فاتورط في هذه الكذبة وكذب، هذه الكذبة الوحيدة في حياته، كذبة وحيدة في حياته، لأنه رأى أن عمر الخطاب رضي الله عنه نظر إليه نظرة تقدير واحترام وأنزله منزلا يعني عاليا، فعندما يرى فيه هذا الخلق وهذا السلوك سوف يقلل ذلك من شأنه، فأراد أن يحافظ على هذه المكانة وهذا الشأن، فوقع في هذا الكذب. وطبعا ده كذب، ده كذب كذب. فاشتراه هو باثنى عشر درهما. فنظر اليه عمر في رفق بعد ما اشتراه بثمان دراهم. خلاص احنا نقول انه هو بثمانية بقى، عمر رضي الله عنه يحاسبه انه هو اشتراه بثمانية. فنظر اليه في رفق، انظر كيف يحل المربي المشاكل، في رفق، في لين، في رحمة، مش بعنف، مش بقسوة، مش بغضة، ولكن في لطف، في رفق. مهما كانت المصيبة لكنه يترفق حتى يستطيع أن يستوعب من أمامه ويحل معه المشاكل. فنظر إليه عمر في رفق. النظرة، عمر يتكلم بالنظرات. أحيانا تنظر إلى إنسان بعينك فيفهم أنك تسخط عليه. مش انت ممكن في البيت تبص لابنك بصه الواد الكهرب ويجري، حاسس انك انت عايز تضربه مش كده، او انك انت بتقول له امشي من هنا. اذا النظرات لغه، لغه العيون دي لغه. عمر الخطاب نظر اليه برفق، نظره برفق، هي فعلا برفق، لكن الاحنف بن قيس يعرف ان وراءها كلام كثير جدا. يعني انت اخطات ومع ذلك انظر اليك برفق، يعني انت اخطات ومع ذلك احلم عليك. في مواقف يحكيها عمر رضي الله عنه في هذا الحال، فقال: هل اكتفيت بواحد؟ عمر ينصحه: هل اكتفيت بواحد ووضعت فضلة مالك في موضع تعين به مسلما؟ يقول له: هل اكتفيت بواحد؟ يعني بدل ما كنت تشتري اثنين وثلاثة كنت اشتريت كم واحد؟ واحد. طب وبقيت المال كنت تحطه في أي موضع تعين به مسلم؟ ممكن يكون مسلم مش لاقي ركوبة، اشتري ركوبة. مسلم مش لاقي ثوب يلبسه، اشتري له ثوب. مسلم مش لاقي طعام يأكله، اشتري له طعام. يبقى أنت لبست واكتسيت، ثم إنك كنت سببا في إطعام الآخرين أو كسوة الآخرين أو أي شيء مع الآخرين. هل اكتفيت بواحد؟ انظر إلى التوجيه برفق بلطف، وينصحه ويوجهه إلى السلوك السوي. هل اكتفيت بواحد ووضعت فضلة مالك في موضع تعين به مسلما؟ ثم قال: خذوا من أموالكم ما يصلح شأنكم. بعد ما كان يوجه الكلام الأحنف بن قيس فقط، انتقل عمر بن الخطاب ليكلم الرهط، العشرة كلهم يكلمهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول: خذوا من أموالكم ما يصلح شأنكم، وضعوا الفضول في مواضعها تريح أنفسكم وتريحوا، يعني تريحوا الآخرين وتريحوا إيه؟ وتريحوا أنفسكم. إذن عمر الخطاب وضع قاعدة عامة للكل، كأنه لا يعاتب الأحنف بن قيس وحده، بيرشدهم إلى أن يأخذوا من أموالهم ما يحتاجون. اللي أنت تحتاجه، عايز تأكل تشرب تلبس، أنت محتاجه كله هاته دون إسراف، وكل ما تحتاجه لا يدخل في الإسراف. يعني طالما أنت تحتاج لشيء يبقى ده مش إسراف، لكن أي شيء يزيد عن حاجتك يعتبر من الإسراف. فعمر الخطاب يرشدهم إلى هذا المبدأ، عدم الإسراف، خذوا من أموالكم ما شئتم، أما ما زاد من الأموال فضعوها في مواضعها، أنتم تستريحوا وتريحوا الآخرين. ماذا يفعل الأحنف بن قيس؟ طبعا درس قاسي. فأطرق الأحنف حياء منه، أطرق حياء منه، يعني حط وشه في الأرض حياء منه، حياء منه، ولم يقل شيئا، لم يقل شيئا. لماذا؟ مش جدال، مش قالوا أمير المؤمنين هو أنا اشتريت حاجة، دول اتنين، بص غير اشترى ايه، مش كده؟ كان ممكن يقول له كده، بص غير اشترى ايه، ده انا ما جبتش حاجة، ده احنا ما عندناش، وكان قاعد يجادل. لكن أحنف بن قيس أدرك أنه أخطأ، لما عرف أنه هو أخطأ يعترف بخطأ، ولذلك أطرق رأسه حياء من عمر رضي الله عنه ولم يقل شيئا. فلا مجال للجدال بالباطل، بل التسليم للحق والإنصات لهذا الحق. أذن أمير المؤمنين لرجال الوفد بالعودة إلى البصرة، غير أنه لم يسمح للأحنف بالبراح. أذن للناس العشرة أنهم ينصرفوا، لكن استبقى مين؟ استبقى الأحنف بن قيس معاه، قال له: أقعد ما تمشيش، يبقى مكانه كما هو. واستبقاه عنده حولا كاملا. لكن ترى ماذا يفعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالأحنف بن قيس في هذا العام؟ نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بشهد الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به.